بنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، نستعرض وإياكم هذا الموضوع الذي في تقديرنا أنه خطير، وخاصة فيما تمر به أمة الإسلام، بل ويمر به كله من هذه الفتن والحروب والدماء التي تسيل والأشياء التي تتطاير هنا وهناك. إن من أعظم الوسائل في حرب الأمم، بل هي من الأسلحة الفتاكة، هي الحرب الإعلامية، أو ما يسميها الإسلام ديننا الحنيف بحرب الإشاعة. هذه الإشاعة التي هي الانتشار، وشاع الحديث بمعنى انتشر في العامة، أي في عامة الناس. هذه الإشاعة التي يستخدمها القريب والبعيد، الموافق والمخالف. أما المخالف والعدو فله أغراضه وأسبابه وأهدافه، وأما الموافق والموالف والقريب فهذا إما لظن خاطئ أو لهوى في نفسه. ومرد الإشاعة إلى هذين الأمرين، يعني إما أحد هذين الأمرين أو كلا الأمرين معا مجتمعة. ولا يخفى على المسلمين العقلاء منهم ما للإشاعة من أثر سيء على المجتمعات والأشخاص، لها أثر بليغ في التحطيم. فكم يعني من عظماء حطمتهم الإشاعة، وكم من أبرياء أقلقتهم الأخبار من هنا وهناك عنهم وهي باطلة، ومع ذلك تنتشر في الناس، وبقدر انتشارها واتساعها تصدق بعد ذلك ولو كانت باطلة. وكم من جيوش هزمتهم الإشاعة، وكم من أمة تأخرت مسيرتها إلى الأمام بسبب الإشاعة، وكم من صداقات وعلاقات يعني تحطمت وشائجها بسبب الإشاعة، وعليه اهتمت بها الدول، اهتمت بأمر الإشاعة، بل واعتبروها مقياسا لقياس شعور الشعوب نحو الأنظمة والحكام صعودا وهبوطا، بل ويبنون عليها التوقعات للأحداث سواء على المستوى المحلي أو العالمي، يبنون على الإشاعة. وحتى هم إذا أرادوا شيئا، أهل الحل والعقد، تجدهم يمررون إشاعة في القنوات وفي الصفحات الإعلامية حتى يرون ردود الفعل، ويبنون على ردود الفعل أحكاما في سياسة الشعوب. فالإشاعة لها أثرها العظيم الذي لا يخفى على أحد، ولها القدرة على تفتيت المجتمعات، ولهذا تجد الفئة الواحدة والجماعة الواحدة إذا دخلت الإشاعة بينهم صارت فئات وطوائف عديدة. ولهذا أرجع العلماء خاصة تاريخ الإسلام حافل بهذا، وتاريخ الأمة أو الأمم عامة، ولكن تاريخ الإسلام حافل بهذا، أن منبع طوائف وخروج الطوائف في الإسلام كان سببه الإشاعات، الإشاعات التي تخرج هنا وهناك، وردود الفعل المنجرة بعدها هي التي جعلت الناس تأخذ مواقف، وهذه المواقف مرتبة على الإشاعة، مبنية على الإشاعات، فتأخذ أنت موقف مني وأنا موقف، فتجعل أنت لنفسك جماعة وأنا لنفسي جماعة، فتحدث الجماعات والطوائف في المجتمع الواحد بسبب باطل خرج خبره أو أراد أهل يعني الأغراض الخبيثة والمقاصد الباطلة السيئة، الذين يخرجون مثل هذه الأخبار لهم أهداف، من بين الأهداف هو أنت أن نفتت أو تتشتت وتتبعثر جهود الأمة وجماعة المسلمين. فهذا المعروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفيك كذبا أيها المسلم، أنك كذاب إذا حدثت بكل شيء وصل إلى أذنك أو وقع في سمعك تحدث به، فيكفيك هذا كذبا. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: إنه اعلم أنه فساد عظيم أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. ولهذا تجد الجهل هو الذي يجعل الناس يشاركون في إشاعات يسمعونها هنا وهناك، وأحياناً تخص أمنهم وتخص استقرارهم، فضلاً عما دون ذلك من قطع الأخوات والصداقات والعلاقات حتى بين الجيران، حتى على المستوى البسيط في العائلة الضيقة تجد أخاً يتكلم في أخيه، أو زوجة تتكلم في زوجة أو امرأة فلان في العائلة، فيحدث الشرخ في العائلة الواحدة بسبب كلام نقلناه من هنا إلى هناك. طبعاً الإشاعة تنتظم الغيبة والنميمة ونقل الأخبار وعدم التثبت فيها إلى آخر. لما نقول إشاعة بهذا الوصف الواسع، ويصل الأمر يعني إن أردنا نزولا أو صعودا يعني إلى المستوى الكبير والأعظم والخطير، حتى تصل الأمور خاصة في أيام الأزمات وأيام الفتن، حيث أن الأمة في حاجة ماسة إلى وحدة الكلمة، في حاجة ماسة إلى وحدة الكلمة، في حاجة ماسة إلى يعني انضباط الأمن. في هذا الوقت بالذات تجد الإشاعة تعمل عملها. وما هذه المواقع والفضاءات والإعلام عموماً، هذه الشبكات التواصل العالمية التي بين أيدي الشباب اليوم، ويتقنها الشباب أكثر من الكبار يعني في السن، لأن واكبت أسنانهم وأعمارهم وجاءت في زمنهم، صاروا يتقاسمون الأخبار، يقول لك هاو عندك خبر الآن في الفيسبوك ولا تويتر، يقول لك تقاسمه مع غيرك، وقد يكون هذا الخبر باطل، فتجد الناس يسارعون، الشباب يسارعون في يعني تقسيم هذا الخبر وبعثه وإرساله إلى القريبين منهم لمن لهم كذلك حسابات في هذه المواقع وغيرها، ثم هذا الخبر ينتشر كالنار في الهشيم، بل أسرع كسرعة الضوء، ولا يتثبتون ولا يراجعون ولا يتأكدون منه. وما آفة الأخبار إلا رواتها، وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منهج القرآن ومنهج هذا الدين، ولكن تجد شباب الإسلام عموم المسلمين في هذا الزمان لا يراعون هذا، فتجدهم يعني يصنعون البلبلة والقلق بل والخوف. فالناس يقولون بعد كذا يقع كذا وبعد كذا يقع كذا للأخبار المتداولة. ونحن سبحان الله في ديننا لنا المنهج الحصيف، لنا المنهج السديد في تلقي الأخبار ورواية الأخبار. فكان علماؤنا عليهم رحمة الله تجدهم يضعفون من يعني يعرفون عينه ويجهلون حاله، يعرفون عينه يعرفونه ولكن يجهلون حاله، تجدهم يضعفونه. فكيف بمجهول العين ومجهول الحال؟ وأكثر هذه الأخبار التي يتداولها الناس اليوم يعني منبعها ومصدرها مجهول، مجهول عينا ومجهول حالا، ولكن مع هذا يتلقفونها. ولهذا ترى كل واحد منا اليوم داير جماعة، كل واحد داير جماعة، كل واحد عنده موقف، مواقف كثيرة وناس مشتتة في أفكارها في توجهاتها، حتى في الفلسفة على الحياة، في النظرة للحياة، في النظرة للناس، تجد كل واحد عنده فكرة، لأنهم لا يرجعون إلى هذا المنبع الصافي، إلى هذه القواعد التي تضبط الأمور، تضبط الأمور. ولهذا مر في الإسلام حوادث وإشاعات كثيرة حتى في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ منها العبرة والدرس. ولا أطيل عليكم في هذا الجو الحار، لتجد الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، انتشر عندهم إشاعة تقول أن قريشا دخلت في الإسلام، فماذا فعلوا؟ عادوا من الحبشة إلى قريش، عادوا إلى مكة إلى مسقط رأسهم. أثناء الطريق قبل الوصول إلى مكة سمعوا أن الخبر كاذب، فعاد بعضهم خوفا ودخل بعضهم اضطرارا، أكثرهم ضعاف، ليست لهم القوة للعودة إلى الحبشة مرة ثانية، فلحقهم العذاب ولحقهم الاضطهاد الذي فروا منه في بداية الأمر. ومنهم من دخل في جوار وحماية علية القوم، ولكن من لم يجد هذه الحماية تعرض للعذاب الذي فر منه إلى الحبشة بخبر كاذب. خبر الثاني الذي انتشر في أيام أحد، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي، قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. كثير من الناس المعنويات نتاعهم ترتفع بوجود شخصيات عظيمة معهم في القتال أو في النضال، فإذا مات الرأس سقط الرأس، تجد الناس يعني يعتريهم الفشل، يعتريهم الضعف، والمعنويات تنزل. فهذا الذي وقع لبعض الصحابة رضي الله لما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ماذا؟ من طار عقله، طاش عقله حتى رمى السلاح، ومنهم من قال إذا مات محمد فما الحياة بعده يعني بأسعد مما كانت عليه، فألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأموت في سبيل الله. ولكن هذا الأمر واقع، هذه إشاعة. حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام كان زعيما يعني الكفار يومها، قال أمحمد فيكم؟ يسأل، لأنه صدق حتى هو الخبر رغم أن الإشاعة خرجت من العدو أن محمد قد مات، قد قتل. وهكذا ما وقع لكثير يعني من المسلمين، بل وقع حتى للأنبياء من قبل الإشاعة، إشاعة يعني الفرية عليهم، تكذيبهم، تجهيلهم، جعلهم شياطين يتلقون من الجن. هذه إشاعات يصدقها عموم الناس. ولهذا الذي يكثر الخوض في مثل هذه الإشاعات ويساهم ويساعد في نشرها هم الدهماء من الناس وجهالة القوم، هم الذين. ولهذا تجد الأكابر والعقلاء في الفتن يعجزون، يعجزون عن توقيف مثل هذه الحملات الشيطانية، مثل هذه الفتن التي تأتي على الأخضر واليابس بسبب الإشاعات، يعجز العلماء، يعجز الحكام عن توقيفها، لأن الذين يشاركون فيها لا يفهمون شيئا والعقول تطيش. فلذلك الإشاعة تحدث فيهم مرضا نفسيا لا يستطيعون الرجوع عنه، بل يعني تجدهم يصلون يعني أو يعرضون أنفسهم للخطر، يعرضون أنفسهم للموت. وانظر ماذا وقع للخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما انتشر في الناس أن عثمان يقرب عائلته، يقرب يعني أسرته، يعطيهم المال، يقربهم يعني ويعطيهم المجالس، مجالس أو كراسي الحكم والسياسة، أنه يعطيهم امتيازات، ولا يفعل هذا بالناس الآخرين بعموم بعامة الأمة. هذا الخبر انتشر في الدهماء في العراق ومصر، حتى اجتمع عليه في أيام الموسم والحج دهماء وجهلة ورؤوس منافقين كثيرة اجتمعت عليه وحاصروه في قصره أو في داره وقطعوا عنه الماء حتى قتل في بيته. من قتله؟ من شارك في هذا؟ دهماء الناس، ولا يستطيع علية القوم ولا الصحابة الكبار الذين وجدوا كانوا موجودين في ذاك الزمان أن يمنعوا هذا، لم يستطيعوا بسبب الإشاعة التي انتشرت والحقد الذي تولد في قلوب الناس تجاه هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الإشاعات تولد مثل هذه الأمراض في النفوس والحقد والغل، لدرجة أن الرجل يرى أخاه أو يرى صديقه أو يرى جاره أو يرى حاكمه أو يرى سواء على هذه المستويات أو غيرها يراه الشيطان يجب أن يقتل بسبب الإشاعة. بل وأكبر ربما الإشاعات التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ذاك الخبر الذي هز قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت النبوة وهز المدينة كلها، وهو خبر الإفك، الإفك الذي وقع على عرضه صلى الله عليه وسلم وعلى عرض زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلحق النبي صلى الله عليه وسلم آلاما شديدة، بل ولحقت الأمة يومها يعني تجربة شاقة، يعني الخروج منها كان صعبا لولا يعني نزول القرآن الكريم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلما نزل القرآن الكريم يبرئ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعطاهم ربنا عز وجل الطريق والمنهج كيف نتلقى الأخبار، كيف نتلقى ما يدور بين الناس، كيف نعالج هذه الأمور حتى ولو كان فيه خير وتجربة، ولكن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أول شيء أننا نظن الخير في الناس، إذا جاءك خبر من هنا أو هناك أظن خيرا، ثم بعد ذلك تبحث عن الأدلة وتبحث إذا كان يعني أمر يهمك وتريد أن تتابع القضية فعليك أن تبحث عن الأدلة وتبحث عن البراهين. وأمر مثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ كما قال ربنا إلى أربعة شهداء، أجيب الشهود في هذا الأمر، وخاصة أكثر الأخبار التي نسمعها في هذا الزمان يأتي بها من؟ الفساق. أكثر الأخبار إنما يأتي بها الفساق الذين لا يتوضؤون ولا يصلون. أكثر الأخبار اليوم التي تجدها في الإعلام العالمي اليوم إنما هي على أيدي ناس حقدة يحقدون على هذه الأمة، يحقدون على الخير، يحقدون على النور، كل ما فيه خير يعملون جهدهم لإبطاله وإطفائه وقتله في مهده. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ، قال لم إذا جاءكم أحد، إذا جاءكم أحد بنبأ، قال إذا جاءكم فاسق بنبأ، لأن أغلب الذين يأتون بالأخبار ويمشون بين الناس وينشرونها فسقة، فسقة الأصل فيهم هذا. قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أم بقى تقول لي لا لا أنا سمعت وكنت كذا وما أعرفش وسمحوا لي وراني تسرعت، إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. فالإنسان المسلم يتثبت قبل هذا، إذا كان الأمر يهمه، إذا كان الأمر لا يهمه يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يخاطيك بعيد عليك. ولهذا تجد الناس مرضى في قلوبهم، المهم هات يقع خبر عنده حتى ينشره. فنسأل الله السلامة لما تكون الأمة مثل هذا شبابها وكبارها كلهم على هذا الصفة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الصفة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة المنافقين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال عصبة منكم، المقصود بالعصبة منكم أي موش واحد ولا اثنين، عصبة، أي ماشي رأس المنافقين فقط اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، موش فقط الوحيد، من ورائه يهود، من ورائه منافقين. فقال الله عز وجل عصبة منكم، وهذه منكم وفيكم تعود علينا إن شاء الله بعد الجلسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. فالمسلم مطالب أنه إذا سمع شيئا أن يقول أن يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا هو منهج القرآن. أول ما يأتيك الأمر وتسمعه ليس للأمر أن أتكلم بهذا وأن تظن خيرا بمن سمعت عنه شيئا ربما يمس عرضه أو يمس دينه أو يمس سيرته على العموم، أنك تأخذ هذه المواقف وهذا المنهج القرآني الكريم. ولكن الإشكال يكمن في أن فئة من المسلمين فيهم، بل اليوم جل المسلمين فيهم هذا المرض الذي قال الله عز وجل فيه في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم: وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم، من هم هؤلاء سماعون لهم؟ أي تسمعون للمنافقين. فالله عز وجل قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. المنافقين لا يخرجون، بل يريدون التثبيط، لا قتال ولا جهاد ولا مع الكفار، يريدون العيش الكريم والخوض والمجالس والكلام الذي يشتت المحبة ويشتت الصداقة والعلاقات، هذه خدمتهم يعني المنافقين. فالله سبحانه وتعالى قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني يزيدونكم ذلة وتثبيطا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يحطوا الرحال بتاعكم تحهم بينكم. ماذا يريدون؟ يسارعون في إحداث الفتنة بين المسلمين. شوف انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وفيكم سماعون لهم. هم يريدون الفتنة ويريدون التقسيم والتشتيت وزرع البلبلة وزرع القلق والتشويش في أوساط المسلمين وخلق العداوات والأحقاد بين المسلمين. ولكن الإشكال أين يكمن؟ لو حاصرنا نحن الخبر، لو حاصرنا الإشاعات بما ذكرنا من حسن الظن والشهود والبينة، وأن يعني ليس لنا أن نقول بهذا أو نتكلم بهذا كما أخبر القرآن الكريم، لا حاصرنا الإشاعة من كل جانب، ولكن فيكم سماعون لهم. الإشكال هنا أن القلوب المريضة تحب أن تسمع، يحب أن يسمع، فإذا أحب السماع أحب الكلام. الذي يسمع كثيرا يتكلم، لا يستطيع أن يكظم أو أن يكتم أو أن يكبت ما سمعه، بل يتعداه فتجده يتكلم به، وهذا الذي يحدث ماذا؟ الفتنة، الذي يسارع في هذا. فلذلك عدم السماع لهؤلاء. وإذا جاء الرجل يتكلم بشيء أو يثير شيئا فبادر أنت إلى تكذيبه إن لم يوجد دليل هناك، فبادر إلى التكذيب، أو على الأقل أن لا تنشر الخبر ولا تجعله يتعدى تلك المرحلة. وبهذا ماذا؟ نكتم مثل هذه الأخبار، نقضي عليها في مهدها، ولا نجعل هذه الحركة التي تريد الشتات للمسلمين والخسارة للمسلمين وبث الحقد بين المسلمين أو ربما تحطيم المعنويات في المسلمين نجعلها بعيدة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: شوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان هو يخوف الأولياء أنت، الأتباع أنت، ثم بعد ذلك ينشرون هذا الخوف وهذا الرعب في أوساط الناس. ولهذا الصحابة لما هزموا في بداية الأمر في أحد جاء الناس فقالوا لهم حذاري، إن الكفار قد اجتمعوا وسوف يعيدون عليكم الكرة ليجهزوا عليكم مرة واحدة، فلا تقم لكم قائمة بعد ذلك. الذين قال لهم الناس هم المنافقين، إن الناس أي الكفار، لأن المنافق يجيب الأخبار نتاع الكفار، المنافق هو اللي ينشر الأخبار تاع الكفار، اسمحوا لي بالتعبير هذا باش نفهموا مليح، يعني تجد اللي ينشر الأخبار نتاع الكفار منافق، يخوف بها أهل الصدق وأهل التقوى وأهل الحق، كل الناس يعني والطبقات والفئات اللي ضد الظلم وضد الحقرة وضد كذا إلى آخره، تجد الناس فيهم حق وفيهم بسالة وفيهم شجاعة، كيف يحطمون؟ التحطيم يأتي عن طريق هذه الأخبار التي يبثها الكفار ويروجها أهل النفاق. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كان موقف أهل الإيمان؟ فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتماد على الله كلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يساهمون في الخير، مفاتيح خير مغاليق شر، نسأل الله أن نكون كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه الأمة على خير وأن يعيدها إلى سابق عهدها على إيمان وعلى دين وعلى معاملة وعلى علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. ولا تنسوا مرضى المسلمين من الدعاء، فإخوانكم ينتظرون منكم الدعاء. نسأل الله تعالى أن يشفيهم وأن يعيدهم إلى أهليهم غانمين سالمين معافين آمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.